تبارك وتعالى ودك كثير من الكتاب ليردون قبل ما جيه ما لكم كفارا حسدا من عند انفسهم مما جيه ما تبين لهم الحق فاعفوا واصفحوا حتى ياتي الله بامر الله على كل شيء قدير واقيموا الصلاه واتوا الزكاه وما تقدموا لانفسكم من خير تجدوه عند الله ان الله بما تعملون بصير وقالوا لن يدخل الجنه قلنا القران لا يزال يحكي ويعرفنا ويذكرنا بمساوية للكتاب المعاصر للعباجة ويختم بأسوأ ما يكون من القبائل التي تعد مرجع القبائل وهي ما قام بالنفس أولا ثم ما قام باللسان ثم ما قام باليد جملة المفاسد التي قامت بالقلب العجب والاغترار وجنا لندخل جنة إلا ملكا عودا وباللسان هو إكفار الآخر وإقصاؤه ولعنته وقالت اليهود ليس النصارى على شيء وهم كتابه مصدق ونبيهم مبشر برسول الله صلى الله عليه وسلم وملخص اللي جاء مذكرا برسالته قال تعالى في سيدنا عيسى وقال عيسى بن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا أي بهذا الكتاب الذي عنده لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول فليس في الإنجيل سوى تصديقا تذكير بمبادئ الإنجيل وقلنا ما فيها من بعض عفو بعض وضع لبعض الأنصار التي كانت تعليم تخفيف إشعار به ومبشرا وبشارة برسول الله صلى الله عليه وسلم وأخرى تعلقت باليد وهي تشبههم بالوثنيين في مسألة المنع أو الحرب على الذكر والذاكرين ومنع مساجد الله أن يذكر في يسوع وكما هذا مقدمة لقضية تشكيكهم في أمر القبلة حين حولت وإشاعتهم أمام المسلمين أين صلاتكم الأولى التي صليتموها إلى بيت المقدس أية الصلاتين هي عند الله مقبولة في إشارة كان الأحكام إذا نسخت كان تبطل بالنسخ معنى الأحكام قبل أن تنسخ متعبد بها ومقبولة وواقعة الموقع وإنما يبطل استمرار الحكم بها هذا جينا كيف عالج القرآن وهذه الشائعة منهم وهذه الشبهة وغرضهم أيضا بعيد وصد الناس عن بيت القبلة وقصده هذا يثيرهم عمارة المساجد بالذكر فيتشبيه منهم حيث إن المشركين صدوا النبيان البيت في صلح الحديبية وهؤلاء أيضا ينتحون حين شككوا من قبل أن يتشكك الناس في أمر الصلاة فيدعوها في أمر البيت فليقصدوه وهكذا الإرادة متحدة والقرآن يكشف عن تلاقي التلاتي المتآمر أميون الوتن وجنيون وأهل الكتاب من يهود ونصارى القرآن من أهل الكتاب القرآن سماهم ثم نزع شكل في هذه النسبة ثم أبصر انتسابهم إليه إلا من آمن طبعا فهذا يمكن أن يسحب عليه الوصف أبدا لذلك القرآن حين ذكر أو عطف على اليهود النصارى لتتم شيء الكتاب وهم أيضا ونصوا فيهم أنهم يهود ثم متابعهم ممن تنصر عيسى من بني إسرائيل وهم بعثهم خاصة إلى بني إسرائيل ولا يمنع الأنبياء حين يبعثون إلى خصوص أن يتابعوا من غيرهم لكن النبي كان يبعث النبي إلى قومه خاصة ولكن لا يمنع العرب كان متهودا وكان نصارى فإذا كان نصارى نجران في جنوب الجزيرة وكان نصارى تغلب في شمال الجزيرة كما كان اليهود في المدينة وكان هناك من تنصر أو تهود من العرب ورقه من نوفل كان ممن تنصر وكان يكتب الكتاب العبراني ما يشاء ويكتب من الإنجيل ما يشاء، هذا ورد في صحيح البخاري، إلى أن وافى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعشاء. فكان الذي كان حين عرضت لي خديجه أمره وشأنه فأبدى عن استعدادي للإيمان، واعتبر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك منه إيمانا حين قال رأيت ورقة في الجنة، وهذا حديث صحيح، قال ليتني فيها جدال إذ يخرجك قومك، والله إن يبلغني يومك لأنصرنك نصرا مؤنذرا. ثم لم ينسب ورقة أن توفي، ثم النبي صلى الله عليه وسلم قام بالبلاغ المعجزة. إذن قامت علل ومفاسد بيد القلب واللسان، هؤلاء هذه الجواهر، الإنسان حين يفسد قلبه ولسانه تاع، ثم اليد تبع لذلك، لسانك قلبك، هذا أصل الاعتقاد مدد الروحي، وهذا الناطق الرسمي باسمه ناطق معبر عنه. ثم بقية الجوارح خدم، يدك وما معه ورجلك وغير مشياء، كلها تحت إمرة القلب واللسان. يا النبي صلى الله عليه وسلم الأوين في الجسد مضغة، في إشارة إلى أن ما تعلق بها هو الذي يحكم الجسد ويسيره، ما تابعة صلاحة صلاح الجسد كله، وهي على مثال الصورة. تعالى أننا في الصورة طبيا أن صلاح القلب غالبا ما يكون به صلاح الجسد، لكن حين تعرف العلة الفؤاد يقول هذا ينعكس عليه، هو الذي يضخ الدم، والدم هو النفس، الدم هو النفس، ومن اسماء الدم النفس، ما لا نفس له سائلة أي دم له، ما لا نفس له سائلة فهو طاهر ولو سقط فيه ولو مات فيه، لا نفس له سائلة لا دم له. يقول تبارك وتعالى ودك شيء لو يردونكم، قلنا بأن هذه الوداجة التي هي من صور الحسد، بل إنها منتهى ما يصل إليه الحسد بغيا، هو أن يريد أن يردك، يعني كما حسدك على السبب يحسدك على النتيجة، حسدك على أن اهتديت ويحسدك على يحسدك على أن تنزلت الهداية إليك كتابا، ما يود الذين كفروا أن ينزل عليكم. هنا ودك لو يردونك بعد أن استجبتم لو يردونك، فإذا حسدوكم على سبب الذي هو نزول الكتاب والهداية، ثم على تشبتكم بالسبب يعني اهتداؤكم فعلا، خصوصا بعد أن علموا أن كل شيء فعلتموه أو كان منكم في محله الحقيقي والجدير، فعلموا النبي خاتم وأن النبي كتابه خاتمة الكتب، وأن أهل الذين آمنوا به كان إيمانهم في محله وبصدق، وهم أحرياء بأن يكونوا أولياء لله دونه، من بعد ما تبين له الحق أي أن محمد النبي الحق وأنه لا الذين آمنوا به على صدق. والقرآن صرفهم عن أن، ومع ذلك قلنا أنهم كانوا يخادعون ويداهنون ويظهرون أحيانا صورة من الموافقة من أجل الخداع، ومع ذلك القرآن يقول فاعفو، خصوصا إذا حملنا كلمة عفو خذ العفو، عفو خذ العفو، أخذ العفو كيف ماشي يعفو خذ تحمل عليها، خذ العفو من خذ الظاهرة من ما بدا لك، خذ المتيسرة من أخلاق الناس، لا تبحث وراء الظاهر كثيرا، فإن هذا يعنتك ويوقف مسيرتك ويحرجك إلى لون من أن تحكم الكل، خذ العفو واصفح عما وراءه على دانه، لأن ما وراءه هذه الظلمة وقد أخبرناك عنها، فلا تستقصي وهذا شيء ليس فيه تكريس للغباء والتعامل مع مثل هذه الأشياء، هذا اللون الملواني الغفلة وعدم التنبؤ أبدا، وإنما هي ألوان من العلاج القرآني للراقي الذي لا يدريه كثير من قد يشيء الأعجاب مع الكتاب ومع الكتاب. فاعفوا وصفه حتى يأتي الله بأمره. قلنا هذا لون الملوان التقييدية بالغاية، والحكم المقيد بالغاية لا يجري فيها النسخ، هذا عند كثير منهم، ولذلك أخرج السخاوي وغيره من جملة الآيات المنسوخة، قال هذه من المنشأة، فهذا حكم النسخ، عندما يرى النسخ من صوره هذا هو التقييد بغاية، نقول أحكام المنسوخة والمنشأة أحكام متداولة بحسب غايتها تدور في الموجع، مثل ما كان فإذا ضاق الأمر علينا رجعنا إلى، وإذا كنا في نفس أحوالهم نرجع إلى النفس ما أمرنا به، بينما الأحكام المنسوخة تبطل حجيتها، لأن الناسخ يعقب المنسوخة فيوصل، والمنشأ يتداول عليه في محل عقد النسخ، أي محل التقييد. النبي صلى الله عليه وسلم مثل الأحكام المنسوخة عندما جعل النسخ نوع من الأحكام الخاصة، حين نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الادخار فوق التلج مسألة أضحية، قال لا تدخروا فوق التلج، ثم قال لهم لا عليكم أن تدخروا، ثم بحث عنه فوجدوا أن قال إنما نهيتكم أي عن الادخار فوق لأجل الدافة، لأن الحاجة التي نزلت به الناس مرض وجوع، فأباح النسخ قال تدخروا فوق التلج، معناه أبدلوا الطعام للناس ولا تدخلوا فوق شلات بجلوه، يعني ينبغي أن تخرجوا الكل، فكانه كان مقيدا له، فمتى ما حصل مثل هذه الحاجة رجعنا إلى ذلك، فتكون هذه من الأحكام المنشوءة لمعنى إلى أجل ثم تزول ثم إذا عاد شبابها حاجات. فإذا في القرآن كأنه في قوله تعالى ما ننسخ وبعدها أو ننسيها أو ننسأها على القراءتين، قلنا فيه معاني كثيرة لا يمكن أن نحصلها ضعف، من بينها أنه نضر لمسألة النسخ الذي هو بيان من الله لانتهاء تعبد بحكم أو تلاوة أو بهما معا، بالأحكام التي تقيد ابتداء، لأنه يقول هذا لا نظيره إلا أن هذا عرفتم به وهذا غيب عنكم، فإذن تشكون في الله كان ينبغي أن يفصح المشرع حتى في الأحكام التي يريد نسخها بأنها ليست أحكام نهائية، يقول لهم سيدي الآن أنا أمركم بأن تتركوا الخمر، لا تأتوا الصلاة وأنتم سكارى، لا تقربوها، وسأنهاكم عنها كلين، هذا لا معنى، هذه رأي محرمة، ولكن الآن هذا رأي في نوع من ابتداء من استسخار، من نوع من تجريعة المتعبد ولا المكلف عليه، مع أنه هدايته، لأن الهداية قلنا شنو فيها معنى دلالة برفق، دلالة الموصلة برفق، ففيها تعريف وفيها إيصال وفيها تدرج يتناسب مع حال المكلف، دلالة حتى تكون هداية، لا بد من وجود ثلاثي، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك مما صلحت عليه واحد، يقول سيدنا راه فلان هديته وباش يتهدى شحال من الدماء وسيرة ثلاث أيام وأنا تنقول لي صلي وباش يصلي، وبتبقى لي الأحكام كاملة في دار واحد، وبيدير القصيحة في العشية، وبيدير هذا الوان من الفهم، لأن نحن أولا لم نتزكى بعد، لم نتزكى بعد فيما يخصنا، ثم نتزكى في مقام التأهيل للدعوة، فلذلك خجل ما يجيئنا من هذه الجهة ما هو أشبه ما يكون بالإضلال في محل الهداية، إضلال قدر أن تقطع الواحد عن المسجد بسوء خطابك، فتبينوا أن تصيبوا أخرى كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتثبتوا، قراءة حمزة فتبينوا، تثبت تبين، تثبت لتتبين، هذا مقدم الآن، إذا تثبت تبين، وإذا لم يتثبت وعجل ضاع البيان، لم ينتهي إلى معرفة، بل لم ينتهي إلى ما يوصل إلى غايته التي يريدها من وراء ذلك. نعود ود كثير من كثير ويرد لكم. قلنا وقلوا تعالى لو يرد لكم. هذا لو دخولها هنا على ما يودونه من الردة. لو يردونكم أي لو ارتجتوا عن جنكم. هذه الردة التي اكتسحت جهة من عالمنا الإسلامي هذا مشتهن مشتهن يهودي مشتهن من هؤلاء مشتهن أصبحون مرتدين. الردة كفر مسلمين بعد رسوخ الإسلام كفر مشتهن لهم. وقوله تعالى لو يردونكم سوقه مشاق التمني في إشارة إلى أنه إن شاء الله بالنسبة للدين هم في الأول البعثة ولمن نحى منحهم أنه في محل المحال من قسم ضرب من المحال. يقول تعالى من بعد إيمانكم أي من بعد رسوخه لو يردونكم. فلو لا ينفقوا عنها معنى التمني. والتمني تعلق الطلب بما يتعذر أو يتعسر أو يستحيل. لا يرد لكم أنا ما يجي هذا إن شاء الله خصوصا ردة الجميع لن تكون أبدا. هذا مطلب من قبيل المحال. ففي شيء في تنويه بالمؤمنين وفيه من جهة كما ألهبهم إزاء ما يراد منهم من الرجوع فذلك نواها بما هم عليه بالطلاق ما يعلمه الله منهم من رسوخ الإيمان. لا ويرد هذا مجرد أمنية قد يجينا فقنا ما يبينها من بعد. ثم يقول قلنا مصدرها مفعول لأجله. من أجل ماذا؟ قال حسدا. هذا مفعول لأجله. لماذا فعلوا؟ لماذا كانت هذه الوجادة منهم؟ قال الحسد. وحسد مصدره النفس وخبجتها تجدرات الخبط وهو قائم كما قلت على أساس سميناه قبل هو العجب والاغترار. أنا يرونكم غير أهل لهذا الإيمان. وقلنا لهم سيدكم نحن سنة فتفضلوا تقول قال لا سيدي نحن نؤمن بما أنزل علينا. إذن ما تريد تتركوننا ما تريد أن تقوموا مقامنا ما تريد معنا الاشتراك إذن أي شيء. لكن هناك أمراض لا يمكن أن تحاور الأمراض. المريض إذا لم يثق في مطببه ويستسلم إليه ويسترخي ويهمل مزاحه في استئصال هذا ما يمكن أبدا أن يجيء شفاء. تدعي البر وأنت بغاية السقم ما يجيء منك أبدا نحن هو الشفاء والاستشفاء. من بعد يقول تعالى فوسوات يأتي الله بأمره وهكذا عشان هذا القناة هذا تعميم النهاية نهاية العفو والتحمل والصفاء بقوله أمره فيه تفويض إلى الله وفيه ترويض على الصبر والتحمل. يأتي الله بأمره هذا شأن الله في تدبير المقادير في تربية للمؤمنين. يأتي الله بأمره فيه مستعجل ما دون ما يوصلون. يأتي الله بأمره قد يكون هذا الأمر مثلنا إسلام بعضهم قد يكون ظهور أمركم هذا من أمر الله وقدره. والأمر شأن من شؤون الله في تدبير المقادير. وهذا لون من ألوان الإبهام من أجل جعل المؤمن يفوض لله فيما يخصه وأن يقوم بما يخصه هو. دع ما له اشتغل بما لك كما كلفك الله بمشونه مشون تشتغل به ودع ما هو له وشغل يكون تفيض في محله. فإذا عزمت توكل على الله فيما لا تقدر العزمة عليه. عزمت استجمعت الأسباب الممكنة بحسب قدرتك فتوكل عليه في إتمارها أو استكمالها أو ما يكون من أمر لا تدريه فوض إليه في الباقي. ضع الأمور مواضحة. ثم قول تبارك وتعالى إن الله على كل شيء جملة استئناف البيان. إن الله على كل شيء قدير التوقيع بعنوان القدرة فيه بعد الإبهام الذي يدفعهم إلى التفويض في تبشيرهم بأن الله قادر على أن يقدرهم. فينتهي هذه الأوان من التحرشات والاستفزازات والأوان الاستخفاف، تنتهي الأوان من الامتحان ضروري للتمحيص. حاسب الناس حتى يأتي الله بأمره. فهذا النوع من الوان العفوي والصفحي ليس فتح لباب التصالح بمعنى الرضا بالأمر الواقع، لا لا، حتى يأتي الله بأمره. انتظروا إنا منتظرون، لا بد من ذلك ما يسمى بحس الارتقاب، إيقاظ حس الارتقاب، حتى لا تموت هذا روح، روح الفتح في نفسك. زي ما الذي شكنا وتهدنا والذي دار الدين فيون مخدر، هذا الدين موقظ نور الله، ولكن كيف يشتغل النور، كيف يشتغل النور، كيف يتحرك، وطبيعة الإيقاد قبل الإيقاظ، إيقاد واستراج قبل إيقاظ الأنفس، أشياء ضرورية. فكنت لا بد أن تنتبهوا لمثل هذه الأشياء. ثم القرآن بعد أن بشرهم بأن الله، انتبهوا الله على كل شيء قدير، ألا تعتقدون ذلك؟ وتلك الأيام نداولها بين الناس. الله تبارك وتعالى بيننا أحيانا يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن شيئا. وفي حنين وفي صفوف بدر ولقد نصركم الله ببدر وأنتم أذلة. نصركم أنتم أذلة. ويوم حنين أعجبكم كثرتكم فلم تغن فانهزمتم. يكون مع الله في الرخاء وفي الشده في العسر والاسره، الكون معه. هذه عقيده والجوان عقيده صوفيه جاتني من الهنود الحمر او الصفر. هذه جواهر الكتاب من صميم انواره. دعونا من العناوين، لا شان قد يخطئ الواحد في بعض الاطلاقات فتجتبه، والاشتراك في اللفظ لا يجب مدحا كما لا يجب ذما. وهذه الحين الناس قد يستعملون الرمز على اساس ان تخرج قيمته في نهايه العمليه، اسمه اكس، ولكن في الاخير صارت له قيمه كذا وكذا، انتهت المعادله. هل حتى لا يختلف الناس عن الرموز وفي الرموز. ان الله على كل شيء قدير. واقي اجمعوا بين عفو وصفح وإقامة. دلح جماع في الكتاب مما أرسل الله للنبي عظيم الجناب حين خلصوا، ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون أي ويفعلون. هذا تنبيه بأن القول يكون في إداية مباشرة، ماشي يقولون ولا يفعلون، لا إداية بالقول وبالفعل. ولا حد يقول تعالى يحب الله الجهر من السوء من القول ومن الفعل. الاكتفاء موجود في آيات الكتاب، تبعوا إليه. ولم يكن اقتصار على حديمة لموجب هناك أو لدلالة أبلغية. وأقيموا تضيق صدرك مما يقولون، مشي فقل لهم، دع أذاهم، لا تشتغل بإنشاء، لا تشتغل. قد يقول واحد هناك من اشتغل بإنشاء وكذا، أشياء تقدروا بقدرها فيه. فسبح بحمد ربك. شو بشغله؟ شغله بأفضل لون. يضيق صدرك من مقالاتهم فيك. شاعر مجنون أفاك أساطير وإن اكتتبها. وهو صلى الله عليه وسلم براءة قمة براءة ونزاهة، ويسمى هذا اللون من لون الزور الكلي والإفك المطلق في شخص الشريف. نعلم أنك يضيق صدرك بما يقول، فسبح بحمد ربك. أنا سبح بحمد ربك، نزه ربك عما لا يليق به. لأن هذا النوع من ألوان الشتم هو في الحقيقة ينتهي إلى جناب الله الذي يسب نبيه، وينعته بنوع التنقص لمرسله، إنما ينتهي نوع هذا التعيير إلى مرسله ومخصصه. سبح دم على تنزيه ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. ماشي الموت فقط، وإنما ما وعدك الله به من يقين النصر عليهم سيجيء اليقين، سيجيء الله بأمره اليمير الذي تجلى به يقين الحقائق موعوده في يومها وإبانها. ولله أيام في الدار، وأقيموا الصلاة، أمروا بالاشتغال بشيء سبقنا، ثم مرجعها زاد المؤمن باستمرار، خصوصا في زمن الاستمرار، أزمنة الفتنة والاستمرار، هما الذكر والبر، الذكر والبر، فبالذكر تزكو النفس الذات، وبالبر تزكو الأدوات، زكاة الذات وزكاة الأدوات، هذه تنتشر دائرة الضوء. أقيموا الصلاة، الصلاة ألوان الذكر والصلاة، وآتوا الزكاة، هذه ألوان من البر التي سميت زكاة لنزكو بها صاحبها، ويزكو بها أحدها، ويزكو بها المال نفسه، المال نفسه، في أي شيء تحركت فيه، ألوان البر. أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعلموا أن ما تقدمونه من ألوان الخير كان خيرا قاصرا كالذكر والصلاة، أم متعديا كالزكاة، تجده عند الله بوصفين، محفوظا ورابيا. الله يربي الصدقات ويربي، وإليه ترجع الزكيات البقيات الصالحات. تحية لله الشقي تسحب عليه التحية، تسحب التحية وهذه الدورة تحت الصباح. هذه الإشارة إشارة بالحس لتأكيد معاني القدس، مش تأكد معاني القدس، سواء قلنا بحركة أصبع على ما جعله هذا أو بالاقتصار عليها، المهم إشارة فيها، الإشارة تكون لمعين في الحس أو في النفس، ذلك الكتاب الذي تعلمونه وتحفظونه وتنزلت منه آيات وصور حاضر في الدين، أو تقول هذا فلان إن هذا أخي له 99 نسالة في محاكمة تعين من هو خصمك تعين قضيتها، فهذا يكون الإشارة إلى المتعين، وكأنك تعيد الصلاة كلها بهذا الأسبوع الذي ينوب عن الجملة، جزءك ينوب عن جملة تقول تحيات التي فعلتها من قيام وركوع لتحايا كلها لله، فكأنك ما قدمته لله فعلا تشهد عليه فيما سمي بالتشهد إقرارا منك بما حصل منك. ففي التشهد تأكيد لفعل الصلاة، في التشهد يكون واجبا، من خلف شوية فقهاء يقول بسنية المؤكدة، ولكنه يشرقنا علينا وينتحون منها الأجل التي هي أقرب إلى الرسم الإفاجاتي، تكليف خاص بدلالة على رتبته وجوبا واستحبابا. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وما تقدموا أي شيء، أي شيء ما دل عليهم، أي شيء شرطية دل، أي شيء تقدمونه من خير، قد تقدمونه لنمثل هنا ما ينتهي من الأعمال، كل ما ينتهي فليس له أن يرغب فيه، لو انتهي يكون منتهي، ليس لك إلا ما أكلت فأفليت، ولبست فأبليت، وتصدقت فأمضيت وأبقيت. الفعل المتعدي الذي يكون لله، البقاء لوجه الله وما كان لوجه الله، أصول عقدية، ما كان لوجه الله وجه الله، وما كان لوجهه موصوف بالبقاء بمقتضى الصلة التي هي لوجهه، أي ابتغاء مرضاته. وما تقدموا لأنفسكم من خير، ولا يكون قدمت الخير الذي فعلته لله وكان قربه. الأشياء التي نقدمها لأنفسنا فهذا يكفيك أنها حصلت منها ما كانت هي له، جعت فأكلت وهذاك انتهى، وعريت فلبست ودفعت، هذه أشياء قاصرة عليكم ومنتهية، حتى لو أردت أن تحولها إلى أعمال دائمة لابد أن تضيف إليها نية القربة. وهذا يجبني في قول الله سبحانه وتعالى: نظر من قال المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات تزيد منهن. المال والبنون حدونا يا ولكن الباقيات الصالحات منهن، من هذه أو منهما، من المال والبنون. فتقول كيف يتحول الفاني إلى باقي حين يجعل للباقي، حين يجعله لله يتحول، يقطع القنطرة، قنطرة الفناء إلى قنطرة الخلود، إلى عالم الخلود، فيصبح الإبن قرة عينك في الآخرة. يعني قد يكون الولد شفيعا لوالديه فتقر عينهما به هناك. قد يرفع الله الأب إلى مرتبة ابنه حين يكون على منه الذين آمنوا واتبعتهم ذرية ألحقنا بهذا الأصل، وقد يكون العكس. والمال أيضا قد ينتقل، ما تنفقوا من صدقة فإنما كان ما تضعها في كف الرحمن يربيها له كما يربي أحدكم فلوه أو فصيله. الأشياء وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون، أي ذوو الأضعاف، ذوو الأجور المضاعفة. وما تقدموا لأنفسكم من خير، من تخلها للنكرة في أسلوب النفي لإفادة الاستقصاء، قل لي من نص العموم، عندنا النكرة في سياق النفي تفيد العموم، فإن دخلت عليها من أفادت النص على العموم، ما محتمل ليش استثناء، نفاد العموم قد يكون فيه استثناء، لكن تقول من نص على العموم الذي يبنى. وما تقدموا لأنفسكم، هذا فيه لأنفسكم نفع، حتى يقولوا هذا نقدمه للآخرة، إيش استفيد من القرآن لك، هل تدخره لك، والذي يجعل نفعه خاسرا بعالم الفناء ضعيف فهم معنى الخلق. إذا كنا قد خلقنا لعالم الفناء القصير المدى فربما الانتحار أولى. إذا كان هذا كمال الإنسان جعل لهذه المرحلة الصوت الأدنى من الحياة، كم ستأكل، كم ستشرب، كم ستستمتع، كم ستدب حتى على مقاس الالتزام. تجد عند الله إن الله بما تعملون بصير، معناه لا تظن أن شيئا ما لا يراه الله. أن تقدم فتق بعلم الله الذي هو علم شهود، علم كنظر، ما تعملون بصير، وليس فقط تعليم، العلم هو صفة الكشاف المعلوم على ما هو به، وقد يكون قد يوصف بالبصر في مقام الترغيب. الله بصير بالعباد، هو في معنى عليم، ولكن علمه علم شهودا، كما إذا قد سيشنا إذا قلت شهود تحت يقول قائل ليس مع العين، أي معنى لا تتشاءل حين ترى الشيء أمامك أو تراه جلية ببصرك الكامل، مشاهة تقريبية فيها تقريب، أساليب الكتاب فيها تقريب، الغائب بالشاهد، إن الله بكل ما تعملون بصير. فما تقدموه لن يخفى عليه، مهما دق، مهما بعد، مهما يعني أراه الذي أراه فإنه لا يضيع، مكتوب عنده مستنسخ بأمره، محفوظ أصله وبواعثه ومداه، الله لا يضيع أحد، الله بما بكل ما تعملون بصير، علم وعلم وشهود. ثم يقول القرآن حكيم: وقال اليهود وقالوا لن يدخل، الحديث بقى هنا على الكتاب، قالوا هنا قلنا نربط هذه الجملة القرآنية بقوله تبارك وتعالى: الآن في قبل، في القريب قبل القريب، الليل حين ادعوا أن النار لن تمسهم، قالوا لن تمسنا النار، وهذا من مداعي اليهود ومزاحمهم المتعصبة. يعني قالوا مدعين أنهم من أهل الخلاص من النار، فأثبت لهم القرآن أنه من أهل الخلود في النار لأنه أحاطت بهم خطيئاتهم. قال بلى. فكما رد مزعمهم أو مدعاهم في عدم المس ببلى، بلى من كسب السيئات، فأولئك أصحاب النار وقد كسبتم، وفتح باب وفتح ديوان المصائب التي اقترفوها واكتسبوها لإدانتهم، شق الإدانة فتحه، بلى بأنهم كسبوا عن قصد، وماشي كسبوا ثم تابوا، كسبوا وأحاطت بهم. إذن هنا كسب مع الاستمرار. أراد القرآن أيضا أن يرد هذا المزعم المدعى الآخر، وهو دعواهم أنه من أهل الاختصاص. قالوا لن تمسنا معناها نحن من أهل الخلاص من النار، زادوا في الدعوة أنه من أهل الاختصاص، دعوة أرقى فينا من الدعوة. قلت سيدينا لن تمسنا النار، هنا لا، نحن أهل الفطر، ندخل الجنة إلا من كان يهوديا، يعني الآخرة والجنة حق على اليهود. نفى أو رد مدعاهم عدم المس ببلى، كذلك هنا رد مدعاهم اختصاص بالقدس ببلى، بلى من أسلم وجهه لله ومحسن مسلم محسن فله أجره عند ربه، ثم بلى من كسب سيئة. كان أحد يقول لنا إن هؤلاء يرد عليهم بنفس الصيغة التي يدعي الخلاص، لأن الخلاص هو سبب الاختصاص. الإنسان إذا خلص من النار دخل الجنة، فليس بينهما مكان لجزاء ثالث، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، فإنما يراد الخلاص للاختصاص. جاء بنفس الصيغة التي دعي بها المدعي الأول والمدعي الثاني. ولكن هنا الشيء الزائد هو أن القرآن ضم إليهم أهل الكتاب الذين ورثوا عنهم الكتاب، مسلم النصارى الذين لا يعترفون بهم كما سيجيون. من نصد كده؟ ما قالت اليهود في النصارى وما قالت النصارى في اليهود، من نصد كده؟ فذلك رجمعه وقال نحتكم إلى مقياس بلى من ليكون هذا من أيون. من كان على هذا النعج فهو الأهل للاختصاص. وفي ضمنا كونهم بمبعده بمن أن يكونوا أهل لجهلك، لأنهم لم يتحقق فيهم أي من هذه الصفات. أسلم وجهه كلية وهو لا إله. شوف كيف يتلكؤون، يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض، وسجل القرآن عليهم، يقولون نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه، ما جاءهم ما عرفوا كفروا. فين الإسلام الكلي؟ ثم استمر على خط الإحسان، ولم ينقض هذا الإسلام الكلي، لأن الإنسان أسلم كليته ثم أخذ يتردد في أراضي الشبه. فإن هذا اللون من الألوان من ألوان الانتساب للإسلام الكلي، أخذ يعروه ما يشكك فيه، يكون منعوجا بصفة الإحسان. ألا من أسلم وجهه لله، الانقياد الكلي قال بعضهم بالقالب يعني بالظاهر، وهو محسن قال انقياد بالقلب. هذا أقول هذا من الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. أنا هذه في إشارة إلى الذي يقودك، أو لذلك نصرت وهو محسن. ولا يشترط لا يعتبر قيدا أو شرطا في شيء لما كان أهم منه. تبع معي، تبع الشروط، ذكر أو أنت وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة يرزقون، وهو مؤمن فجعل عمله للصالحات مشروطا بإيمانه. أنا وهو محسن، أي وهو محسن أي مخلص، في إطلاق الإحسان على الإخلاص، وارد في الكتاب والسنة، موارد كثيرة وسنقف عندها إن شاء الله جل في جلاله. إذن نعود، وقالوا لن يدخل الجنة، هذا الواو لفت الفريقين من يهود ونصارى، ثم نشر من بعد مرتبا على الوجود، لأن اليهود سبقوا وجود النصارى، فالواو لفت مجموعة أو جميعة، ثم نشرت معينة قال اليهود. والمراد وقالت اليهود لن يدخل الجنة إلا من كان هودا، وقالت النصارى لن يدخل الجنة إلا من كان نصرانيا. لماذا؟ لأنه معروف من دارس تاريخهم وواقف على خلافهم أنه لا أحد يصحح طريقة الآخر، فلا أحد منهم يعتقد أن الآخر مهتديا ولا نهجيا. هذا الذي نبذل قالت اليهود لست النصارى على شيء، ليسوا على هداية، وبالتالي ليسوا مستحقين للجزاء ولاية. فالمقالتان مع بعضهما بعضهما يكمل الآخر، الذي يقول الجنة حق علينا لماذا؟ لأن الهداية من نصيبنا نحن المهتدون، وهؤلاء ليسوا من أهل الجنة، إنهم ليسوا من أهل الهداية. فلا أحد من اليهود يعتقد أن النصارى في محل الاهتداء ولا في محل النجاة، لا مهتديا ولا ناجيا. ويبين هذا السبب، لأنه قول تعالى وقالت اليهود ال هناك يرجع أن تكون عادية. وش بسبب النزول الناجية؟ نزلت في محاورة حصلت بين يهود المدينة ونصارى نصران، وفد نصارى نصران. وسبقا قلت لكم أن وفد نصارى نصران وفدان أو أكثر، وفدون أثناء عليه القرآن كما سيجيون في آل عمران وفي بعض الصور أيضا. وفد نصران هذا الذي جاء يحاجج ويجاجل، وحصل أن تمارى اليهود مع بعضه، وتحديدا رافع بن حرملة ليهود مع بعض النصارى نصران، رافع بن حرملة. ونسبة القول لمجموعهم أو لجميعهم حصل أنه حصل من واحد، هذا كثير في القرآن، لين وكثير تخص المحل، كما هنا كان هؤلاء اليهود حاضرون، لذلك حين يتولي القول عنهم وهم حاضرون يكون في محل الإقرار والإشهاد، فنسبة القول إليه واضحة، ليس افتراءً عليه. والآخرون وهم يتقبلون ويصغون ويسمعون، لذلك هذه النسبة لأن هذا الشيء ده وكرر من خصوصهم بشهادتهم أو أحضرهم يكون نسبة القول إليهم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. ويقول وقالت، هذا نسبة هذا القول إليهم، وباعتباره معتقدا، لأنه لا يقال قال إلا وهو يعتقد، فإن أريد نسبة القول إلى اللسان فقد قيد، كقول تعالى يقولون بأفواههم أو يقولون بألسنتهم، معنى القول لا يكون إلا باللسان، فقيد به بأنه لا يخرج عن كونه قولا، لا يصل إلى ما لا يتجاوز الحنجرة أو الحنجرة، وإن كان هذا خطأ في التعبير، لا يتجاوز الحنجرة، أي يتجاوزها إلى القلب فهما ولا إلى العقل فهما ولا إلى القلب إيمانا واعتقادا. أنت واقف عند الحنجرة، يلا تصوت، مجرد أصوات. وقال جليلهم قلنا بأن هذه التماري حصل منهم بين يدي رسول الله في رواية، ووصل إلى أن نفى اليهود عن النصارى انتسابهم للدين، فقالوا هذا ليسوا على دين، فكذبوا إنجيلهم وكذبوا نبيهم عيسى، لم يؤمنوا بنبيهم ولم يكذب. ونطق نصارى نصران بما يفيد أن تكذيبهم لليهود كتابا ونبيا ورسولا، ثم بين هذا أن نفي الهداية عنهم التي هي سبب التخصيص، أيوه ليسوا على شيء، أي شيء من الدين يعتد به، ليسوا على شيء، وشيء أنكروا النكرات، أنكروا النكرات، فيصدقوا بالأدلة، ليسوا على شيء من الدين صحيحا، هذا لابد من تقديري صفة لهذا الموصوف، إنه معلومة بالسياق، وما من المنعوش والناشي عقل يجوز، حيث هو في العكس يقل. وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة صالحة، لا بد من تقديره، لأنه لو كانت معيبة فإنه لا يأخذها، بجلينه لما عيبها تركت. لذلك هنا على شيء أي صحيحين من الدين، أنهم يتحاورون في مسائل الدين في الانتساب، ليس على شيء، وهذا لا يمكن أن يكون صحيحا، لا بد من أن يكون مع هؤلاء وهؤلاء، لأن كتابه مصدق لابد أن يكون كل منهم على بعض شيء. فهذا من الوان الإقصاء والانتفاء والقصيحة مع مع الذي يشتركوا معه. القرآن يجيبها في سياقات الدم والقبائح والمساوئ التي لا تنبغي. القرآن يعلمنا حتى مع المخالف أن نعمم حتى أن نراه هو. يقول يا سيدي شوف، أنا أحاورك وأنا أحمل العلم كله، وأنت تحاور وأنت الجهل المطلق. فين جو الصلح؟ يقول تعالى وإنا أو، يعني يقول وإنا أو إياكم، وأو هنا للإبهام، والإبهام مقصود أو إياكم على هدى أو في ضلال، يعني الهداية منحصرة فيما بيننا، واحد منا مهتدي والآخر لا يملك الهداية، نحن مختلفون لا بد، هذا الاختلاف أن يكون الهداية في جانب والضلال في جانب، فهلما إنا أو إياكم على زيد، قل لا تسألون أجرنا ولا نسألوا الشيء لا تبغيه، يعني نحن الإجرام هذا عنوان الفعل الرديء، لا تسألون عن إجرامنا ولا نسألوا عن إجرامكم لكن ما تعملون، لأنها تسكين تائرة المجادل تمهدوا شيء للإصغاء تغطيوا ليش للقبول، لكن حين من الحرب المعلنة في العنوان لكن ذلك القنابل الترية على الفئة البغية الترية الشلخين وعلوهم الآن وكان في عصر ربما قد يقول له باعته خصوصا إذا كان محصورا في طائرة هنا اليوم والعالم كله ينظر إلى المسلمين وإلى رسالتهم لا ينبغي أن يكون ترداد أو تكرار في مسائل وقعت قد يكون لها ما يسوقها في ظرف معين، فهمتي؟ فنحن نقول من اغفر لنا ولاخواننا سبقونا بالايمان ولا جعل في قلوبنا الا للذين امنوا. يعني انسان سلف يعني يترحم عليه بما نحت لو ذكر اخطاء فانه يتجاوز يستفيد منها ويتجاوز ولا يكرر شان تستمر. هذا مع الماضي يقول حاضر من اخوانك ولا جعل في قلوبنا غلا. لان الماضي لا يتضرر بغلك الذي يتضرر بالغل الحاضر. معاصر، فإذا أنت سليم صدرك لسلفك ومعاصرك من إخوة الإيمان ومن وجهتهم القبلة أشياء يعدنا الإسلام ويلعن رسالة الدنيا رسالة العالمين والرحمة الكبرى. الإسلام ماشي نزل على حي أو فئة أو ضرب أو فريق قومية وإن قيد فبقيود المانع لا بقيود الرسم الذي ينسيك الطريق الحسنى. اللهم اقسم لنا بخشيتك ما تعوذ به بنا وبين معصيتك ومن شهوتك ما تبلغنا به جنتكم من يقين ما تهون به عنا مصائب الدنيا امتنا اللهم بسمائنا وابصارنا وقوتنا ابدا ما بقيتنا واجعل وارثا منا واجعل ثارنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا اكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يخافك. اللهم إنك سألتنا من أنفسنا ما لا نملك إلا بك، اللهم فأعطنا منها ما يرضيك عنا، اللهم أعطنا من أنفسنا ما يرضيك عنا، آتي أنفسنا تقواها وزكاها أنت خير من زكاها، أنت وليها مولاها، اغفر لوالدينا وارحمهم رحمة واسعة، اغفر لهم ما ضيعوا من حقهم، اغفر لنا ما ضيعنا من حقوقهم، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، اكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، الحمد لله رب العالمين، اغفر الله لكم.